بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلمنا في حلقات سابقة على موضوع جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه للقرآن الكريم على حرف واحد. طبعا الكلام ده هيرجعنا للي قلناه قبل كده. رجعوا الحلقتين اتكلمنا فيهم في هذا الموضوع. حلقة اتكلمنا فيها على ما معنى أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف، وقلنا أن في 7 قراءات مختلفة أو لغات مختلفة أو لهجات مختلفة نزل بها القرآن الكريم تيسيرا على العرب لقراءة القرآن الكريم في أول الأمر. القبائل العربية كانت بتتكلم لهجات مختلفة أو قراءات مختلفة أو لغات مختلفة، فنزل القرآن الكريم على 7 أحرف، منها حرف قريش اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ به مع أصحابه في المدينة المنورة أو في قبل ذلك في مكة المكرمة، وهو الحرف الذي يعني عرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل 2 في آخر عمره، وأقره الله عز وجل على هذه القراءة الأخيرة، وصار معظم الصحابة بيقروا بهذه القراءة الأخيرة. 6 قراءات أخرى يعني حرقها سيدنا عثمان بن عفان لأنها كانت بتحصل فيها يعني خلط عند المسلمين، مبقاش عارفين إذا كان القراءة هي دي صحيحة ولا غير صحيحة، حصل صراعات بين المسلمين، فاضطر سيدنا عثمان بناء على استشارة الصحابة رضي الله عنهم، وطبعا كان في مقدمتهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الذي رأى صراعا بين المسلمين في أذربيجان وأرمينيا نتيجة أنهم بيخطأوا بعض، أن كل واحد بيقرأ بحرف من حروف القرآن الكريم، فاشتكى لسيدنا عثمان بن عفان. فسيدنا عثمان بن عفان بعد أن استشار الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع كل النسخ الموجودة في الأمصار الإسلامية المختلفة كلها وحرقها، ولم يبقي إلا على نسخ رسمية كتبت في المدينة المنورة، كتبها زيد بن ثابت رضي الله عنه في حضور يعني 3 من الصحابة القرشيين، عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، جمع هذه القراءة الكتب القراءة اللي كتبها من كتاب حفصة بنت عمر أو القرآن الكريم الذي كان مجموعا في أيام أبو بكر الصديق وترك عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر، نسخوا هذه النسخة اللي جمعت أيام سيدنا أبو بكر الصديق إلى 7 نسخ ووزعها على 7 أمصار في العالم الإسلامي اللي هي 7 الأمصار الرئيسية اللي منها تدار الأمة الإسلامية كلها، مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن، وأمر زي ما قلنا بحرق كل النسخ الأخرى عشان ما يبقاش في عندنا نسخة محتمل تكون مكتوبة بطريقة تانية سواء بحرف آخر من الحروف اللي هي مش على حرف قريش أو دخل فيها نوع من التفسيرات من الصحابة ما هياش أصلية، مش القرآن الكريم فقط، القرآن الكريم زي التفسير فممكن يحصل لخبطة عند الناس، أو أن يكون فيها آيات أو أحاديث آيات أو صور مش مكتوبة أصلا تكون غير كاملة فيحصل عند المسلمين خلط. فده كان أمر سيدنا عثمان بن عفان. جميع المسلمين في الأمصار المختلفة انصاعوا لهذا الأمر، جميع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم والتابعون كلهم وافقوا على هذا الأمر بدون أي نوع من الاختلاف، اللهم اختلافا واحدا حدث في الكوفة، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وطبعا من كرام الصحابة ومن كبار القراء، رفض أن يحرق مصحفه. سيدنا عثمان ادى أمر مباشر وهو أمير المؤمنين بحرق كل المصاحف باستثناء النسخ الرسمية حتى يجمع المسلمين على قراءة واحدة، رفض سيدنا عبد الله ابن مسعود الموضوع وكان رفضه ده لأسباب. سيدنا عبد الله بن مسعود طبعا من كبار القراء من كبار الصحابة رضي الله عنهم، هو أصلا من كبار الحفظة للقرآن الكريم ومن كبار العلماء بالقراءات، وكان الحقيقة زعلان أنه هو لم يؤخذ في جمع القرآن الكريم، أن سيدنا عثمان بن عفان اختار زيد بن ثابت ليقود عملية الجمع مع 3 القرشيين اللي جمعهم التانيين، طبعا كان قائد الفريق هو زيد بن ثابت وكان أكبرهم، 3 اللي معاه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث دول صغيرين في السن شباب، وهنتكلم على النقطة دي في حلقة منفصلة، إن سيدنا عثمان كان بيحب الشباب جدا ودايما يقدم الشباب ويديهم مراكز ويديهم وضعية، وحطت على قيادتهم زيد بن ثابت الأنصاري، وزيد بن ثابت هو اللي سيدنا أبو بكر وعمر قبل كده اختاروه عشان يقود عملية الجمع أيام عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان عبد الله ابن مسعود زعلان في نفسه انهم اختاروا زيد بن ثابت وما اختاروهوش هو، لان هو متخصص في الموضوع برضه، وهو القرآن الكريم بالنسبة له يعني موضوع حرفي، هو عنده مهارة خاصة في هذا المجال. يعني في ناس عندها مهارة في حفظ الأحاديث النبوية، في ناس عندها مهارة في الجهاد في سبيل الله والفروسية، في ناس عندها مهارة في الإدارة والقيادة، كل واحد عنده تخصص، هو تخصصه القرآن الكريم. فبيقول أنا ليه ما اختارنيش عثمان بن عفان لهذا الموضوع وأنا أحرص على القرآن الكريم من أي حد؟ فكان زعلان. الزعل ده موجود في رواية في الترمذي ورواية صحيحة بيقول يا معشر المسلمين، بيشتكي سيدنا عثمان بن عفان بيقول يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل اللي هو زيد بن ثابت، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا لما أسلمت كان هو لسه متولدش، أبوه كان كافر وده لسه ما اتولدش، في صلب رجل كافر كان لسه ما اتولدش، فواحد من دول اولادي يتولى جامع القران الكريم وانا لا اجمع القران الكريم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود يا اهل العراق بعد ما جاله الامر من سيدنا عثمان وهو امير المؤمنين، طبعا كان لازم عبد الله بن مسعود يسمع كلام امير المؤمنين، لكن كل انسان يؤخذ من كلامه ويرد، ما فيش حد انسان كده كامل، يعني الانبياء فقط يعني هم كلامهم يعني ملوش رد، وكله احنا ناخد كل ما قاله الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، لكن غير كده من غير الانبياء يؤخذ من كلامه ويرد. فعبد الله بن مسعود له فضائل كثيره جدا جدا، لكن هذه من اخطائه اللي هو خطاه فيها عثمان بن عفان وخطاه فيها جل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قال انا لا، انا مش هحرق النسخه بتاعتي، رفض حرق النسخه بتاعته وعنده الخلفيه اللي احنا اتكلمنا بيها ديت. مش بس كده، دهيج تلامذته على عدم حرق القران الكريم الذي بين ايديهم. يعني الناس اللي معاه من الطلبه بتوعه كانوا كاتبين القران الكريم في الكوفه على طريقته هو، على قراءته هو، واحنا مش عارفين القراءه ديت هي موافقه للحرف اللي جمعه سيدنا عثمان ولا مخالفه، بل ثبت عندنا انها كانت مخالفه في بعض الامور. يعني النسخه بتاعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان فيها بعض الاختلافات عن النسخ اللي هي الجامعه الرئيسيه اللي كتبها سيدنا عثمان ابن عفان. فجمع الناس طلب بتوعه وقال يا اهل العراق، بيكلم اهل الكوفه، يا اهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم، هو تحرقوها مخالف لامير المؤمنين، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، غلوها يعني زي الغلول كده من الغنيمه، احتفظوا بيها عندكم، خبوها عن الامير، خبوها عن امير المؤمنين، فان الله يقول ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. فانتوا هتغلوها فتيجوا يوم القيامه بيها، فتشهد لكم عند ربنا ان انا معايا مصحف، انا غليت حاجه حرام، انا غليت المصحف. ده الفتوى اللي اداها او الوضع يعني اللي قاله استنبطه من القران الكريم. فالقوا الله بالمصاحف فغلوها عشان تلقوا الله بها، ياتي بما غل يوم القيامه، فانت هتيجوا باللي غليتوه اللي هو المصاحف، فتبقى حاجه جميله. قال الزهري من كبار التابعين طبعا، فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي. أصحاب النبي كرهوا هذا القول من عبد الله بن مسعود، ما عجبهمش هذا الكلام. عبد الله بن مسعود فسر موقفه بأنه أولا كان بيعرف في القرآن الكريم قبل ما يتولد زيد بن ثابت زي ما قلنا في الرواية الأولى، وذكر في موقف آخر قال ابن مسعود والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أن أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت له. فهو شايف نفسه أنه عارف القرآن الكريم أكثر من أي حد، وبالتالي فأنا هحرق إزاي اللي معايا. أيضا عبد الله بن مسعود كان مدعوم بشهادات نبوية كبيرة جدا، فده جايز برضو اللي مجرأه على هذا الكلام، ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، أول واحد كانوا يسموه ابن أم عبد، من ابن أم عبد فبدأ به. ده كلام عبد الله بن عمرو بن العاص كمان، يعني لفت نظر عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بعبد الله بن مسعود، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، الأربعة دول خذوا القرآن عنهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد، من عبد الله ابن مسعود. ومع ذلك احنا بنقول عثمان بن عفان معذور في انه قدم زيد بن ثابت على قيادة الفريق الذي يجمع القرآن الكريم ولم يقدم عبد الله ابن مسعود. ليه معذور؟ معذور عشان حاجتين رئيسيتين. الحاجة الاولانية ان زيد بن ثابت كاتب بيكتب، عبد الله بن مسعود ما كانش بيكتب، يحفظ فقط، واحنا دلوقتي بنكتب نسخ نوزعها على الامصار، مش بنحفظ، بنكتب نسخ محتاجة كتابة، محتاجة حروف، محتاجة واحد بيقدر عنده مهارة في الكتابة. وده كان زيد بن ثابت لأنه تعلم الكتابة، كان عارف الكتابة قبل ما يسلم أصلا وهو طفل صغير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استأمنه على كتابة الوحي، كان هو اللي بيكتب الوحي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المقدم في كتابة الوحي، كان في أكتر واحد بيكتبه الوحي بس زيد بن ثابت هو المقدم فيهم، وهو الذي كتب القرآن الكريم على عهد أبو بكر الصديق، وثق أبو بكر الصديق في هذه المهمة فيه، وعمر بن الخطاب كان مستشار أبو بكر الصديق في هذه المسألة، وهما الاثنين اختاروا زيد بن ثابت كلفوه بهذه المهمة الكبيرة زي ما احنا عارفين كلنا مشهور في التاريخ. فالأمر الأول أن سيدنا زيد بن ثابت هو الذي يكتب، ودي مهمة كتابة مش مهمة حفظ، عشان كده نمرة واحد اختاروا سيدنا عثمان بن عفان عشان هو الذي يكتب، وقال للقرشيين اللي معاه رجعوا معاه الكتابة بتاعته، ولو اختلفتوا فيبقى الرجوع لقراءة القرشيين لكن بكتابة زيد بن ثابت رضي الله عنه. ده الهدف الأول، وعبد الله بن مسعود ما كانش بيكتب. الثاني مهم جدا جدا جدا ان عبد الله بن مسعود هذلي من بني هذيل، ما هواش من قريش، مش قرشي أصلا، فما نعرفش الكلام اللي هو هيكتبه في قراءته جايز تكون بحرف من حروف الأخرى، حرف هذيل، حرف قبيلة من القبائل غير قبيلة قريش، فيكتب ما لم يستقر عليه المسلمون وما لم يكن في العرض الأخيرة التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل في رمضان الأخير قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن زيد بن ثابت مع العرض الأخيرة، مع القراءة الأخيرة التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر حياته، فمع الاستقرار الأخير، فلو أعطى هذه المهمة لعبد الله بن مسعود قد يكتب بعض الآيات على قراءة هذيل، وهي قراءة صحيحة لكنها لم يجتمع عليها المسلمون في المدينة المنورة، لذلك اختار زيد بن ثابت ولم يختار عبد الله أو عبد الله بن مسعود. مرت الأيام وفعلا سيدنا عثمان كان حكيم جدا جدا، عدى الموضوع وقال طب خلاص مش عايز يشد مع عبد الله ابن مسعود ولسه الموضوع حامي، وقال خلاص احنا اقررنا القراءة، وعندك يا عبد الله بن مسعود القراءة بتاعتنا اللي استقررنا عليها في المدينة مبعوث نسخة للكوفة، وعايش في الكوفة وراجع نفسك مع الوقت، وعدى الموضوع. كان حليم سيدنا عثمان بن عفان، حلم كبير جدا، لان اي حد في الموقف ده هيزعل جدا من عبد الله بن مسعود وياخد موقف وممكن يصعد الموضوع وتحصل صراعاته، واهل الكوفة كلهم بيكبروا جدا عبد الله بن مسعود مش عايز يكسره قدامهم. عدى الموضوع ومرت الايام شهور او سنوات، وراجع عبد الله بن مسعود نفسه ولقى نفسه هو لوحده وبقيت الصحابة كلهم في اتجاه تاني، فاقر بالصواب وقال لا انا فعلا كنت غلطان فيما يعني فعل فيما فعلته، ورجع اعترف لسيدنا عثمان بن عفان في المدينة المنورة بالفضل له، وحرق النسخة اللي معاه وأبقى على النسخة الرسمية الموجودة في الكوفة، وهي التي بقيت بعد ذلك في الأزمان المتتالية، وأقر عبد الله بن مسعود بالخطأ الذي وقع فيه، وأقر بأن عثمان بن عفان كان هو الذي على الصواب في المسألة وانتهت القضية. شبهة بيطلعوها برضو من ضمن الشبهات المغرضين، الناس المتمردة اللي حصرت سيدنا عثمان في آخر حياته، والشيعة تناقلوا هذا الموضوع، أن سيدنا عثمان ضرب عبد الله بن مسعود وتعرض له بالأذى الشديد في جسده. طبعا هذه أصلا مش محتاجين نرد عليها لأن الرواية أصلا غير صحيحة، فيش عندنا رواية صحيحة بتقول أن سيدنا عثمان ضرب عبد الله بن مسعود عشان نقدر ندافع عنها ونفسر هو عمل كده، ما عملش كده أصلا، مفيش رواية صحيحة بتقول هذا الموضوع. وانتهى القصة. وأحب أختم الحلقة برأي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عثمان بن عفان. في الرواية بتقول عن النزال بن سبرة قال: لما استخلف عثمان قال عبد الله بن مسعود: أمرنا خير من بقي ولم نألو، لم نقصر، أمرنا على المسلمين، اخترنا لإمرة المسلمين يعني أو المؤمنين عثمان بن عفان. من عثمان بن عفان في رأي عبد الله بن مسعود؟ خير من بقي، خير من بقي من الصحابة بعد موت أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وده اللي قلنا جو العام في الصحابة كلهم، كل الصحابة بلا استثناء كانوا يقدموا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتوا، ثلاثة دولت مش مجال مقارنة. بعد كده كل الصحابة بعد كده ممكن تتساوى، كل واحد يتفضل في شيء يعلو في شيء، لكن الثلاثة دولت، الثلاثة دول بالترتيب اللي يعني موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث رتب الصحابة بهذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وده كان رأي عبد الله بن مسعود، ما كانش مختلف مع الصحابة في شيء، وانتهت المشكلة الحمد لله بين العالمين الكبيرين، وأقر رأي عثمان بن عفان وهو رأي حكيم ومقدم كما شرحنا. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.